Thank you.

لا Allah. الحاج تقول حضاب النبي Oh, Kızım. Oh, حاج الدائرة ما سمعت أنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها أأنتم أشد قال الزر وما رأى انا في العرض. لا خلقنا برسالة في كده. مين عارف؟ Oh.